بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 25 من الكتاب 14، كتاب الصيام. باب بيان نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث 41 بعد 700 و2000، يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، يعني على سبيل التخيير، يعني كان فيها التخيير. وعلى الذين يطيقونه بصعوبة، يعني يطيقون الصيام بصعوبة، فله أن يفتدي عن الصيام إطعام مسكين. ففيها شميمة التخيير. كان من أراد أن يفطر ويبتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، اللي هو: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. مفيش بقى على الذين يطيقونه، فهنا بقى في أمر جازم، فكأنه نسخ التخيير وبقي الفداء للمريض أو غير المستطيع. يبقى نسخت الآية، نسخ منها التخيير بس، لكن يبقى إيه؟ الإطعام. يعني من لم يستطع أن يصوم بسبب مرض واستمر معه المرض، يبقى عليه ايه؟ اطعام مسكين عن كل يوم. يبقى ايه؟ نسخ التخيير لكن لم ينسخ الاطعام. واضح؟ يعني نسخ بعض الحكم وليس كل الحكم. يبقى نسخ بعض الحكم وليس كل الحكم. الراجح، لان الايه فيها التخيير وفيها الاطعام. نسخ فيها ايه؟ نسخ التخيير وبقي الاطعام. الأحناف عندهم يطعموا عن كل يوم مدين، يعني وجبتين إفطار وسحور للمسكين مدين. الشافعية يطعموا مد واحد، يطعموا مد واحد عن كل يوم، والمد حوالي كيلو لربع، كيلو لربع من غالب قوت إيه؟ البلد. وعن أبي قال: حدثني عمرو بن سواد العامري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. باب قضاء رمضان في شعبان. من فاته صيام في رمضان بسبب سفر أو مرض أو حيض أو نفاس للمرأة، يبقى في الحالة دي عليه أن يقضي ما فاته، إذا زال عذره يقضي ما فاته. هل على الفور ولا على التراخي؟ الجمهور على التراخي، له أن يقضي على التراخي، يعني براحته في أي شهر كان. لكن عند الظاهرية لابد بعد يوم الفطر يبتدي على طول يقضي في الحال حتى يبرئ ذمته. أما الجمهور فعندهم له أن إيه؟ لانه واجب موسع. يسموه ايه؟ الواجب الموسع. في عندنا الواجب المضيق وفي عندنا الواجب الموسع وعندنا الواجب المخير. انواع الواجب ايام ما كنتوا بتدرسوا في الاصول زمان، تدرس الحاجه وتنساها، اي صح؟ الواجب انواع ايه؟ واجب مضيق، واجب مخير، واجب موسع، كده برضو. فده من الواجب الموسع اللي هو قضاء ما فاتك من رمضان، فهو موسع في 11 شهر، عندك تقضيه في 11 شهر قبل ما يجي رمضان اللي بعده، في اي وقت بقى براحتك، على التوالي، على الترتيب، على التقطيع، براحتك. واضح؟ كل ده على سبيل التيسير. طبعا في الظاهريه عندهم لا، على الفور، فجعلوه واجب مضيق. لكن باقي المذاهب قالت هو واجب موسع، بحيث انه يقضي قبل شعبان احتياطا، قبل شعبان احتياطا، ويستحب ايه؟ انه يبقى على الفور، لكن لا يجب، يستحب انه يقضي ما فاته من رمضان على الفور بمجرد زوال العذر، على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ليه؟ لسرعة تبرئة الذمة. واضح؟ فإن لم يقضي ما فاته وجاء رمضان فيبقى عليه القضاء بعد رمضان مع الكفارة، كفارة عشان التأخير. واضح؟ فإن اتصل عذره إلى رمضان فلا قضاء عليه، لأنه عذر متصل، مرض مزمن، العذر متصل، فلا قضاء عليه ويبقى عليه إطعام فقط. واضح؟ باب قضاء رمضان في شعبان، يعني لمن لم يقضيه في الشهور السابقة. فده يدلك على إيه؟ على كلمة الواجب الموسع، زي الحج كده، واجب موسع على العمر كله، في العمر مرة. عند الشافعية كده الحج فرض في العمر مرة وهو موسع، يعني إيه؟ على التراخي. لكن مذهب المالكية واجب على الفور بمجرد الاستطاعة، يأثم لو لم يحج وبلغ الاستطاعة. ده الملكية عندهم كده، طالما بلغت الاستطاعة وهو الزاد والراحلة وأمان الطريق، معك تكاليف السفر وأمان الطريق، يبقى في الحالة دي وجب عليك الحج على الفور. فإن لم تحج هذا العام تأثم عند المالكية. والشافعية لا، واجب على التراخي، يعني ممكن تبلغ الاستطاعة وتأجل الحج 10 سنين وخمس سنين. واضح؟ يبقى المذاهب، لكن يستحب عند الشافعية على الفور ولا يجب. واضح؟ يعني يشبه المسألة دي. باب قضاء رمضان في شعبان بإسنادنا. وعنه به قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله. كانوا الزوجات النبي خافوا يصوموا مخافة أن إيه؟ يريد النبي منهم شيء فيمنعه صيامهم، فكانوا من حسن تبعلهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إيه؟ أخروا قضاء ما عليهم من رمضان حتى يأتي شعبان فيقضوا ما عليهم، لأن النبي كان في شعبان يصوم معظم، وطالما هو صائم بالنهار يبقى لا حاجة له بالنساء، فيقوم يستغلوا الفرصة دي. ده من حسن تبعل زوجات النبي لهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأخروا حتى شعبان. وهذا الحديث يدل حجة على على مذهب الظاهرية الذين قالوا أن القضاء على الفور يجب على الفور، وحجة للجمهور في بيان أن القضاء على التراخي. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب والظاهرية يعني لما يسألهم الحديث ده ليه يستمروا على رأيهم؟ يقول لك هذا خاص بالنبي لكمال حق النبي صلى الله عليه وسلم، فده حاجة خاصة بالنبي وزوجاته، إنما إحنا مسؤولين على طول عن الفور. يردوا برضو مش هيسيبوك يعني، فهمت؟ يعني كل فقيه له حجته في اختيار مذهبه، حتى لو تجيب له الحديث يقوم يأوله بطريقة توافق مذهبه برضه، لأن ستنا عائشة بتتكلم على زوجات النبي. طب وقال كل الناس زوجات النبي، فهمت؟ يبقى ده خاص بهم، دي حاجة خاصة بالأسرة النبوية، لكن الأمة على الفور، فهمت ازاي؟ ده كلام ايه؟ الظاهرية يردوا به. طب والجمهور يرد على الظاهرية يقولوا له ايه؟ يقولوا له لا، التخصيص لابد أن يكون بمخصص مذكور، واخد بالك ازاي؟ فقط طالما ما فيش مذكور يبقى ايه؟ سائر الأمة، لأن النبي أسوة لنا فلازم نقلده في كل حاجة، فهمت؟ يردوا عليهم برضه وهكذا. يبقى كل واحد يبقى ليه طريقة اسلوب في التفكير، والدليل واحد وتظل المذاهب، وده سعى للأمة. فلا تضيق ايه مخك بمذهب واحد، لا بأس انك تقتنع برأي وتمشي عليه، لكن لا تسفه رأي المخالف، فهمت؟ تحترمه برضه. وعنه بيقال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى يقول يحيى بن سعيد. وعنه بيقال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حا قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد، ولم يذكر في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لا تفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. باب قضاء الصيام عن الميت. إذا مات إنسان وعليه صيام، هل الميت يقضي عنه الصيام أم يطعم؟ مسألة فقهية. يعني أبوك مثلا أو أمك ماتت أو مات وعليه صيام لم يقضيه، ما الواجب عليك؟ هل تصوم عنه أم تطعم عنه أم أنت مخير بين الصيام والإطعام؟ واضح؟ ثلاثة أوجه عند الشافعي. قول أنه لا صيام عن الميت ولكن الإطعام فقط قولا واحدا، وده المشهور عند الشافعي، لا يصوم عن الميت بل يطعم فقط قولا واحد، هذا القول الأول المشهور عند الشافعي. القول الثاني له أن يصوم عن الميت، له أن يصوم عن الميت فيبقى يجوز الصيام عن الميت، والقول الثالث هو مخير بين الإيه؟ الاثنين، والراجح أنه مخير بين الاثنين، بين أن يصوم أو يطعم، له أن يصوم ولو أن يطعم. عند المالكية والأحناف ما عندهمش إلا الإطعام، عند المالكية والأحناف قالوا لا يصوم عن الميت ولكن يطعم فقط، ده المالكية والأحناف. والحنابلة زي الشافعية في غير رمضان وزي الأحناف والمالكية في رمضان، يعني لو كان عليه صيام من رمضان واخد بالك لا يصوم عنه بل يطعم، لأن ده فرض متعين عليه. ده عند مين؟ عند الحنابلة. فالحنابلة قالوا في رمضان بالذات نبقى احنا زي الأحناف والمالكية يطعم فقط ما يصومش عنه. طب لو كان صيام عليه من غير رمضان زي الشافعية له أن يصوم ولو أن يطعم، يعني عليه صيام نذر مثلا او صيام كفاره ولم يقضيه، يبقى في الحاله دي زي الشافعي. يبقى فهمتوا المذاهب في المساله؟ الشافعي عندهم له ان يصوم وله ايه؟ ان يطعم على سبيل التخيير في رمضان وغيره. اما المالكيه والاحناف فليس له الصيام عنه بل يطعم فقط، والحنابله وقفوا في النص زي الشافعية في غير رمضان وزي الأحناف والمالكية في رمضان. واضح؟ ما ممكن تكون لم تبلغهم. ممكن لم تبلغهم. لا، ما عن الآية ففدية طعام مسكين. عندنا احنا الآية. الآية فيها الإطعام. وقد بيقول الأحاديث جاءت بالصيام. عشان كده الشافعية خدوا بالاثنين، قال لك التخيير. ما هو من لم يطيق إلى أن مات يعني وعليه شيء، يبقى إيه؟ قياسا على الحج، وبعدين وقياسا كمان على إن في الحج قالت فحج عنها لما سألنا قالت تحج، والحج في صيام. افرض عليه هدي ولم يستطع أن يعمل هدي، هيبقى إيه؟ في صيامه ثلاثة أيام. فافرض بحج عن غيره وما قدرش يعمل الهدي، فعليه صيام، الصيام ده عن الغير برضه. فهم؟ فقياسا على الحج. الحنابلة في غير رمضان مخير ولا مخير؟ زي الشافعي. باب قضاء الصيام عن الميت. خد بالك امتى تقضي الصيام عن الميت؟ لو هو افطر في رمضان ثم برئ وجاءه فترة يستطيع انه يقضي فلم يقضي ثم مات، في الحالة دي يبقى ايه؟ تعلق بذمته، فعليك ان تصوم عنه او تدفع. لكن افرض انه مرض في رمضان واستمر مرضه الى ان مات، يبقى لا شيء عليه، لانه لم يجب عليه خلاص بسبب ايه؟ استمرار عذره، بسبب استمرار عذره. واضح؟ وعنه بيقال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والحديث ده حجة لمن قال أنه عليه الصيام وولي هنا. طب يعني ولي هو اللي يصوم عنه؟ طب هل يجوز الأجنبي أن يصوم عن ميت؟ صديقه مثلا أو جار، هل يجوز؟ قال يجوز بإذن وليه، فإن صام بغير إذن وليه لا يجوز، لا يجوز بإذن وليه. ده الراجع عند الشافعي. يبقى الأجنبي إذا صام عن الميت لابد بإذن الولي. ومن هو الولي؟ قيل الوارث وقيل العصبة. قيل الوارث وقيل العصبة. واضح؟ وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. استدل هنا الفقهاء على جواز القياس. جواز القياس والنبي بيعلمها القياس خلافا للظاهرية الذين أنكروا القياس في الأحكام. يبقى النبي قاس هنا، علمها القياس. قال فلو كان عليها دين كنت تقضين؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق. قوله فدين الله أحق استدل منه الشافعية على من مات وترك مالا وديون، ديون متعلقة بالله يعني كزكاة أو غير ذلك، وديون متعلقة بالخلق، وماله يضيق عن الدينين، أيهما يقدم، دين الله ولا دين الخلق؟ فالشافعية قالوا إيه؟ دين الله أحق. قال لك يقدم دين الله، قول عندهم. قول تاني عند الشافعية يقدم دين الخلق، وإن كان هذا القول هو المرجوح أنا أميل له. لماذا؟ لأن دين الله مبنى على التسامح، أما دين الخلق مبنى على المشاحة. فهمت إزاي؟ ما نقدم دين الخلق علشان الخلق مش هيسامحه، لكن لما يبقى مع الله، الله غني يتنازل عن حق عباده بالمغفرة والرحمة، إنما الخلق متشاحين. فهمت إزاي؟ والله تعالى أعلى وأعلى. وعن أبي قال وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه؟ يبقى الأولانية كانت امرأة هي اللي بتسأل والحالة الثانية رجل آخر، يبقى تعددت المسألة. ليه بقى؟ لأن الفقهاء اللي قالوا لا يجوز عليه الصوم قال لك الأحاديث دي مضطربة، مرة يقول راجل ومرة يقول ست، دي مضطربة فمالناش دعوة، عليه الإطعام وخلاص. فهمت إزاي؟ لا نقول لهم لا، ده تعددت الواقعة، ده مرة راجل جه سأله ومرة ست جت سألته، إيه المشكلة؟ تعدد الواقعة. هو لازم تبقى الواقعة مرة واحدة دي؟ ده الفقيه بيبقى متعرض لنفس السؤال، واخد بالك، في اليوم الواحد من عدة وقائع في اليوم الواحد، فما بالك حياة النبي الطويلة اللي عاشها مع الناس، فتبقى تتعدد الوقائع وما نقولش اضطراب. فهمت ازاي؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلم بن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. وعن أبي قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد حدثني زكريا عن ابن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ شفت بقى رأي الحنابلة جابوه منين؟ قال لك رمضان ما ينفعش، ده كان نذر. فهمت ازاي؟ عشان تعرف ان كل فقيه وراه دليل، ما حدش بيقول من مخه. فالحنابلة قالوا هنا بتسأل على صوم نذر، وده انتوا بتتكلموا على رمضان، يبقى المسألة مختلفة، يبقى رمضان نرجع للأصل إطعام. فهم؟ والغير رمضان فرض نذر أو كفارة لها أن تصوم. فهمت بقى المسألة؟ رأيهم والشافعي عندهم ان النذر واجب كرمضان، ما يجب في النذر يجب في رمضان، فلا فرق. فهمت بقى المسألة؟ انا عايزة بس لما تقرا الحديث تعرف مواضع الخلاف بتاع الفقه المقارن، كل فقيه جاب منين، لان دي نقطة مهمة علشان تلتمس دليل كل مذهب، لان كل مذهب وراءه دليل قوي. فهمت بقى المسألة؟ فمحدش كان بيجيب من عند ايه، من عند نفسه، بل كلهم كانوا حريصين على طاعة الله والرسول. فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وعن أبي قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. يعني هي أدت جارية، يعني أما ملك لأمها تخدمها، فماتت أمها هتورث في الجارية دي، لأن الجارية دي مات، فهل يجوز إن أنا أرث بعد ما وهبتها؟ ولا يبقى لو وهبتها وخدت من الإرث كأن العائد في هبتي؟ شوف السؤال الدقيق، الصحابة كان عندهم دقة، هي وهبتها خلاص، والمفروض إن الواهب لا يعود في هبتي، بس أمها ماتت فعادت إليها هبتها لأمها على سبيل الإرث، فهل الإرث يحلل العود في الهبة؟ ولا لا يحلل؟ ادي محل السؤال. فهمت بقى المساله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لك اجر هبتك لامك وعادت اليك بالارث، فيش اشكال. بخلاف ما لو وهبت انسان شيء ثم ذهب ليبيعه فليس عليك ان تشتري منه. فاكرين انتوا قصه سيدنا عمر في البخاري ومسلم وغيره، لما ايه وهب فرسا لاحد الصحابه، لاحد الانصار يقاتل في سبيل الله فيه، فلا عرضه للبيع في السوق، فقام سيدنا عمر، الفرس ده فرس غالي على سيدنا عمر وصالح للحرب، صعب عليه، بقى انا بدي اقول لك تحارب عليه تقوم تروح تبيعه. فسال النبي: اشتريه يا رسول الله؟ فالنبي نهاه. ليه؟ لانه لو اشتراه منه، لو انت وهبت انسان واحد حاجه وبعدين عرضها للبيع وجيت انت تشتريه منه، هيتكسف منك ويديلك اقل من السوق، فكانك انت عائد في هبتك، فرق السعر. انما ما يبيع لواحد غريب هيبيعه بسعر السوق. فالنبي نهى انه يشتري ما وهبه، لان لو اشترى ما وهبه كالعائد في بعض هبته. فهمت بقى المساله؟ لكن في الارث لا، ما فيش مشكله. فهمت بقى المساله هنا؟ إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حج عنها. عند الشافعية كده، لكن عند الملكية لا يجوز الحج عن الإنسان الذي مات ولم يبلغ الاستطاعة. واخد بالك ازاي؟ طالما انا مبلغ الاستطاعه يبقى مش واجب عليه حج، ليه تحج له انت بقى؟ ده تطفل. فهمت ازاي؟ ده راي الملكيه كده، لكن الشافعيه ما فيش مشكله، يحج عنه حجه فريضه، حجه نافله، سهله. واضح؟ وعن ابي قال: وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهر، غير انه قال: صوم شهرين. يعني السؤال كان عليها صوم شهرين مش شهر واحد. كل دي سبب اللي خالفوا في المساله، قال لك شوف في اضطراب، مره يقول راجل ومره يقول ست ومره يقول شهر ومره يقول شهرين. ده اضطراب، ده حديث مضطرب، مالناش دعوه بيه، ارجع للاصل. فهمت بقى طريقه التفكير؟ الشافعي قالوا لا، ما فيش اضطراب ولا حاجه. ده ليه تعدد الوقائع. ده واحدة سألت على شهر وواحدة سألت على شهرين، ومرة راجل سأل ومرة ست سأل، تعددت الوقائع بس بسيطة. فاهم؟ وعن أبي قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال: صوم شهر. وعن أبي قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال: صوم شهرين. وعن أبي قال: وحدثني ابن أبي خلف قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال: صوم شهر. باب الصائم يدعى لطعام أو يقاتل فليقل إني صائم. يعني لو دعاك إنسان لطعام وأنت صائم وجب الإجابة إن قلنا بإيه؟ إنه كان طعام عرس، يعني لأن لا تجب الإجابة في الطعام إلا إذا كان طعام عرس، الباقي يستحب الإجابة، يبقى وجب الإجابة ولا يجب عليك الفطر. تروح ولما يقدموا الطعام تقول لهم: متأسف أنا صايم، لكن تحضر حتى لا تكسر بخاطري. كويس؟ يبقى إيه؟ إذا دعيت إلى طعام تحضر ولكن لا تأكل، تصلي، تقوم تصلي يعني تدعي لهم. طيب، وهل يستحب لك أن تفطر تقطع صومك إن كان تطوع؟ الشافعية قالوا: إن كان فيها كسر خاطري المسلم فيستحب انك انت تلغي صومك خالص وتاكل تطيبا لخاطره. واخد بالك؟ يستحب. اما ان كان لا يتاثر فيبقى ايه؟ استمر في صومك لا شيء فيه. يعني المساله تختلف على اختلاف وقعها، على من دعاك. ان كان هيحزن او يزعل خلاص ما تزعلوش، الحكاسة هو الكل وخلاص، فاهم؟ لكن لو مش هيزعل وهو صديقك وعارف انك انت بتحب تصوم يوم الاثنين ودعاك هو يوم اثنين ومش عايز يقطع عليك عادتك ويقول لك طب تعالى بس تدعي لنا كده تحصل البركة، خلاص احضر وما تقولش، فاهم؟ طب ولو قاتلك احد، يعني واحد شتمك، واحد ايه بيجر شكلك وانت صايم، تقول له اني صايم عشان تذكره، يعني كانك بتقول له عارف انا لو مش صايم كنت هتشوف يوم يخاف منك شويه، تذكره يعني، او انك تعظه تقول له ما يصحش خليك مع اخلاق الصائمين، انا صائم واخلاقي لا ارد عليك، فتخلك باخلاق الصائمين ولا تفعل هذا معي، كانك اما بتعظه او انك انت ايه بتذكر نفسك كمان حتى لا تغضب عليه فتفسد صومك. كلمة اني صايم دي كانك بتذكر نفسك هو بتذكره، بتعظ نفسك وبتعظ، فاهم؟ واستدل العلماء على جواز اظهار عبادة التطوع، واخد بالك، ان كان في مصلحة، والاصل اخفاء عبادة التطوع، لكن ان كان في مصلحة لك ان تظهر، واضح؟ انما لو ما فيش مصلحة واظهرتها فيها شميمة رياء. المصلحة هنا ان هو يكف عنك وانك انت تذكر نفسك فلا تعامله بالمثل، لان في مصلحة. مش احنا مثلا ما تلاقي منظر كده مش عاجبك وانت صايم تقول اللهم اني صايم، يعني امسك نفسك بقى، ما فيش داعي انك انت تمشي مع طبعك ايه الاعوج في غير الصيام، يعني ما هو ده دي مثل ان الصيام بيحسن طبع الانسان. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن أبي شيبة رواية وقال عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. باب حفظ اللسان للصائم. لما تبقى صايم ما فيش داعي انك انت بقى ايه تتكلم على الفاضي وعلى المليان وتلغو في الحديث وتتكلم كلام لا يليق وتجيب كلام فاحش من القول، لان انت في عبادة فما يصحش بقى، راعي ايه ادب العبادة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب فضل الصيام غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.